احكي ويا روحي بس لا نسوني، احكي ويا روحي بس لا نسوني، احكي ويا روحي بس لا نسوني، احكي ويا روحي بس لا نسوني. صيح نجمي احكي ويا روحي احكي ويا روحي بس لا نسوني، احكي ويا روحي بس لا نسوني، احكي ويا روحي بس لا نسوني، احكي ويا روحي احكي ويا روحي بس لا نسوني. قاعد بدار المصيب واحكي ويا روحي، دمعتي تسولف علي بالامر توحي، قاعد بدار المصيب واحكي ويا روحي، دمعتي تسولف علي بالامر توحي، يمكن احبابي نسون زيد ونوحي، يمكن احبابي نسون زيد ونوحي، ودعت من ودعتهم بلسم جروحي، ودعت من ودعت بلسم جروحي. ظل يقل دمعي ما ظن يجوني، ظل يقل دمعي ما ظن يجوني، احكي ويا روحي بس لا نسوني، احكي ويا روحي بس لا نسوني. سمعني سمعني، احكي ويا روحي بس لا نسوني، احكي ويا روحي بس لا نسوني. قاعد بدار المصيبة واحكي ويا روحي، دمعتي تسولف علي بالامر توحي، يمكن احبابي نسوا زيد ونوحي، ودعت من ودعت بلسم جروحي، ودعت من ودعت بلسم جروحي. ظل يقل دمعي ما ظن يجوني، ظل يقل دمعي ما ظن يجوني، احكي ويا روحي احكي ويا روحي بس لا نسوني. للشاعر وسام الشويلي، يا قلب بس انا وانت نسمع عتابك، يا قلب بس انا وانت نسمع عتابك، تدري بي اشراح اجاوب واعرف جوابك، اي اسم من الدنيا اي شاله واحبابك، اي اسم من الدنيا اي شاله واحبابك، خلى مقفول على حزن ولا تفك بابك، خلى مقفول على حزن لا تفك بابك. موتي يا فرحتي من فارقوني، موتي يا فرحتي من فارقوني، احكي ويا احكي ويا روحي شباب، احكي ويا روحي بس لا نسو. الك الك، احكي ويا روحي احكي ويا روحي بس لا نسوني. طفلة مهضومة وعليلة وفاقد الوالي، هذا أول عمر هيج شلون بالتالي، طفلة مهضومة وعليلة وفاقد الوالي، هذا أول عمر هيج شلون بالتالي، العمر مو غالي علي فرقة الغالي، العمر مو غالي علي فرقة الغالي، يعني صار الموت هين وارحم الحالي، يعني صار الموت هين وارحم الحالي. ريت ودع عمري من ودعوني، ريت ودع عمري من ودعوني، احكي ويا روحي احكي ويا روحي بس لا نسوني، احكي ويا روحي بس لا. صوتك صوتك، احكي ويا روحي بس لا نسوني، احكي ويا روحي بس لا نسوني. شفت ابويا الودع يهمل المدمع، خادم خادم لخادم الحسين. طفله مهضومه وعليله وفاقد الوالي، هذا أول عمر هيك شلون بالتالي العمر مو غالي علي فرقة الغالي العمر مو غالي علي فرقة الغالي يعني صار الموت هين وارحم الحالي يعني صار الموت هين وارحم الحالي ريت ودع عمري من ودعاني ريت ودع عمري من ودع احكي ويا روحي احكي ويا تعبت تعبت احكي ويا روحي احكي ويا روحي اي شفت ابويا الودعاني يهمل المدمع انا من عين عرفته بعد ما يرجع انا من عين عرف بعد ما يرجع رفع ايده وحج يا قلب وانا كنت اسمع رفع ايده وحج يا قلب وانا كنت اسمع نظرة عيونه تقل كربلاء المصرع نظرة عيونه تقل كربلاء المصرع نظرة عيونه تقل كربلاء المصرع ادري من سفرهم لا ما يجوني ادري من سفرهم لا ما يجوني احكي ويا روحي احكي ويا روحي بس لا نسوني احكي ويا روحي بس لا نسوني بعد بعد احكي احكي ويا روحي بس لا نسوني فدوى احكي ويا روحي بس لا نسوني كنت اتمنى رقية لو تظل يمي كنت اتمنى رقية لو تظل يمي والله فرقت هدهتني ونحلت جسمي والله فرقت هدهت نحلت جسمي شو خذوها وما خذوني آه يا هضمي شو خذوها وما خذوني آه يا هضمي ليش أحبابي جفوني وزيد وهمي ليش أحبابي جفوني حقي من عاتب كما خذوني حق من عاتب كما خذوني احكي ويا روحي احكي ويا روحي خالصوني احكي ويا روحي خالصوني احكي احكي ويا هلا بيك خالصوني احكي ويا روحي بس ما كنت اتمنى رقية لو تظل يمي لو تظل يمي كنت اتمنى رقي لو تظل يمي والله فرقت هدهت نحلت جسمي والله فرقت هدهت نحلت جسمي شو خذوها وما خذوني اه يا هضمي شو خذوها وما اه يا بعد بعد شو خذوها ليش احبابي جفوني وزيد وهمي ليش احبابي جفوني وزيد وهمي حقي من عاتب كما خذوني حقي من عاتب كما خذوني احكي ويا روحي احكي ويا روحي لا تتعب لا تتعب صيح احكي احكي ويا احكي ويا روحي اي والله مهد عبد الله بدمعتي قمت لو ليله قمت لو ليله مهد عبد الله بدمعتي قمت لو ليله هو يشكي لي فرقته وانا اشكي له هو يشكي لي فرقته وانا اشكي له بعد هو يشكي لي فرقته خايف سهم المنية يضل يباري له خايف سهم المنية يضل يباري له اخويا يا عبد الله ارجع يمي له ليله اخويا يا عبد الله ارجع يمي له عن قطع وريدك كان خبروني عن قطع وريدك كان خبروني احكي ويا روحي احكي ويا روحي ما شاء الله احكي ويا روحي بس ما نسو اعد نشمي احكي ويا بارك الله فيك شباب شباب شباب ما شاء الله ايه بالدمع ليل سهر ما طبق رمشي ما طبق رمشي بالدمع ليل سهر ما طبق رمشي وبشراييني احس بس الم يمشي وبشراييني احس بس الم يمشي بي ارحم يا زماني يا الخدت كل شي بي ارحم يا زمان جثة مطروحة بألمها وانتظر نعشي جثة مطروحة بألمها وانتظر ما ردت حياتي عقب الجفوني ما ردت حياتي عقب الجفوني احكي ويا روحي احكي ويا روحي بس ما نسو اي ابعث بدمع رسائل واكتب احساسي يا اهلي قلبي اللي يحبكم لحظه ما ناسي ابعث بدمع رسائل واكتب احساسي يا اهلي قلبي اللي يحب لحظه ما ناسي صعبه فرقتكم علي وشيبت راسي صعبه فرقتكم علي وشيبت بعد صعبه فرقتكم علي صبر وريت تخلص حتى انفاسي خلاص صبر وريت تخلص حتى انفاسي وصفي الحبايب خابت ظنوني وصفي الحبايب خابت ظنوني احكي احكي ويا روحي احكي ويا روحي بس ما نسو هلا بيك احكي ويا روحي اي والله ابعث بدمع رسائل واكتب احساسي ابعث بدمع رسائل واكتب احساسي يا اهلي قلبي اللي يحبكم لحظه ما ناسي يا اهلي قلبي اللي يحب لحظه ما ناسي صعبه فرقتكم علي وشيبت راسي صعبه فرقتكم علي حسينا أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا للموت للموت ويا الحسين أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا أبد والله يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين قلتم قلتم يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين أنا لا أنسى الحسين وهو دام الودجين يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين أنا لا أنسى الحسين وهو دام الودجين انسى الحسين وهو دام الودجين يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين حسين حسين حسين حسين, حسين, حسين, حسين, حسين, حسين, حسين, حسين مولا حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين مش يفيد اللوم للايم ولا لا موسبة نهموم فرقاكم ولا لا مشملكم طشر دهري ولا لا مشملكم ماي وتبدى من دي اي شملكم ماي وتبدى ودك يا ابويا فلا وديت وديت على فراقك حزن خسنت وديت مكاتبش كثر بعتاب وديت وقلت لك طولت بويا علي يا حسين وقلت لك طولت بويا جزاكم الله خير الجزاء موفقين أجركم على الحجة المنتظر هو يجازيك إن شاء الله إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله ارفعوا أياديكم شباب ادعوا للجميع يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إلهنا من أوصانا بالدعاء برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين اقضي حوائجهم جميعا يا الله عافي وشافي مرضاهم يا الله تقبل منا ومن المؤسس لهذا المأتم والعزاء بأحسن قبول يا الله وفقنا لما أنت تحب وترضى يا الله اللهم من أرادنا بسوء فارد ومن كادنا فكد اللهم وفقنا لما أنت تحب وترضى يا الله اللهم بفاطمة بفاطمة بفاطمة عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح خدمة الحسين رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. مراكز التوزيع سلطنة عمان، تسجيلات الثقلين، مطرح، هاتف 24713141، مملكة البحرين، تسجيلات كربلاء، هاتف 17257525، المملكة العربية السعودية، BK القطيف، هاتف 0595545752، لندن، حسينية الرسول الأعظم الكربلائية، هاتف 775610422، تسجيلات الحياة ميديا، هاتف 2254308. والله ولي التوفيق.